فاتباع بالمعروف وأداء إليه إيه؟ بإحسان. الله، يبقى معناه إن هو وإن اداله الحق إيه؟ لأنه لما اداله الحق بردت نفسه، لأن فيه فرق بين أن تأخذ الحق وأن تنفذ أخذ الحق. ولذلك ساعة ما يكون في الصعيد واحد قتل واحد، يقوم بيعملوا ناس بيجيبوها من قصرها عشان يمنعوا بقى التارات وتسلسلها بقى وتفجير الحدادات، يقوم ياخد كفنه وكانه داخل على ولي الدم، معناه اداله الحق ولا لا؟ وقال له رقبته ايه بالله، عمركم شفتوا واحد دخل بالكفن على صاحب الدم وقتله؟ ما حصلش. ليه؟ اذا الحكم بالحق شيء نفسه ملطف، الحكم بالحق ايه؟ ملطف. فيجي ربنا سبحانه وتعالى يجي في المصيبه اللي ليا فيها غريم ويتكلم عن العفو والرجاء وجزاء، اقرا وجزاء سيئه وبعدين ايه؟ فاجره على الله. الله، طب والاول كان ايه؟ هتريح نفسك شويه وهتتحرم من الاجر، خدت حقك خلاص مالكش ده حاجه عندنا، انما انت خدت الاجر على مين؟ يبقى زي ما قالوا الراجل غلاها ولا ما غلاهاش؟ يبقى غلاها. طيب وبعد ذلك ايه؟ قال لك ايه؟ ولا من صبر وغفر ان ذلك من عزم الامور، ولا ان ذلك لمن عزم الامور. ان ذلك لمن عزم الامور، بقى ديك قال ان ذلك من عزم الامور ما اكدهاش بالله، انما دي اكدها بايه؟ ليه؟ لانها عايزه طاقه من الصبر، لان غريمي موجود وكل ما اشوفه دمي هيك، فعايز تقويه في الايه؟ في العمل. فدي ايه؟ ولذلك الناس المستثقين يقول لك يا اخوان اساليب القران بتختلف. قول لي البليغ، واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور، ولا ان ذلك لمن عزم الامور. فان كان البليغ ان ذلك من عزم الامور يبقى الثانيه مش بليغه، ونكد اللي بنقوله لا ده دي في موضع ودي ودي في موضع، دي في مصيبه لها غريم ودي مصيبه لها ايه؟ لا. خلاص كده. هناك بقى الحق سبحانه وتعالى يريد انه يوجد من اسباب البغضاء اسباب للولاء، لان اللي كنت تملك انك تقتله كده ولا قتلتوش، حياته دي كلها بقت بتاع مين؟ بتاعتك. ايفكر لك بعدها في سوء؟ ولذلك يقول لك ايه؟ ادفع بالتي هي احسن، مش كده؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. تيجي تقول له واحد ده فلان مضطهدني وفلان مش عارف ايه وفلان، اقول له ادفع بالتي هي احسن، يقول انا دفعت بالتي هي احسن سنة وما بقاش ولي حميم. فقلت له انت ظننت انك دفعت بالتي هي احسن، والله لو دفعت حقا بالتي هي احسن لصدق الله في قوله بقى ولي حميم، انما انت عايز تجرب مع ربنا ولا ايه؟ التجربة مع الله شك، كونك تجرب مع الله تبقى ده ايه؟ يبقى ده شك. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك خلي يقين التوكل ساري ولا تفكرش فيه ازاي يحصل. ام مالك اهي، ام مالك صحابية وعندها شوية غنم وبتحلب اللبن يقضيها ويقضي الاولاد ويفيض شوية تحطهم في القربة وتعمل منها زبدة المخض ده. ففي عكة عندها تملاها من الأدم السمن ده وتوديها لحضرة النبي. حضرة النبي أهله ياخدوا العكة يفرغوها عندهم في أنياتهم ويدي العكة لمين؟ لأم مالك، على الأقل عشان تبقى تجيب فيها، ولا كل مرة تجيب عكة بزيادة تجيب السنة. أم مالك بتقول والله ما أصبت أداما من غير هذه العكة. طب هم فرغوا اللي فيها والدهالك، هي ساعة ما تيجي تقل ولا تعمل حاجة بس تعمل العكة كده تروح منزلها ايه؟ وبعدين جت في يوم وخيل لها انها استعملت العكة دي اسرفت فيها قوي، كل ما يجي حد تعمل له